بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السجود وأذكاره والرفع من السجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طبعا قمن أي جدير أن يستجاب لكم. في ترتيب أفعال الصلاة وأذكارها إعجاز فيه ينذهل قلب المتفكر. فالمصلي بعد أن يكبر، والتكبير هو تعظيم لله تعالى، ويستفتح ويأتي بألفاظ التعظيم لله تعالى في الاستفتاح، يشرع في قراءة سورة الفاتحة. طبعا قبل هذا الإنسان يأتي بالطهارة، الطهارة البدنية والطهارة القلبية، فيتوضأ الإنسان ويقرأ الدعاء، لأن من طهر جسده يطهر قلبه، وهذا أيضا إشارة إلى طهارة الباطن وطهارة الظاهر حتى يعود أصل الإنسان إلى الفطرة التي خلقه الله عليها. فيبدأ الصلاة بالتكبير ويستفتح فيه تعظيم لله، ثم يشرع في قراءة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، ثم يركع معظما لربه، وتأمل أنه قد ركع بعد أن قرأ كلام الله العظيم ومنزها له. أيضا الإنسان ينزه الله عما لا يليق به، وخاضعا لعبوديته، يعني إنسان يخضع عبودية لله، ثم يرفع حامدا لربه، يرفع الإنسان لأجل أن يحمد الله. وبعد التعظيم والتنزيه والحمد شرع له القرب من ربه، وليس هناك، يعني إنسان فعل هذا كله وليس هناك فعل يقرب العبد من ربه مثل السجود. وهذا مثل الفاتحة، لما يبدأ الإنسان به الحمد لله رب العالمين، حمد، ثم يقول الرحمن الرحيم ثناء، ثم مالك يوم الدين وهو تمجيد. فلما يبتدئ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد، يستحق أن يخاطب بكاف الخطاب فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استسلم لذلك سأل الله تعالى الهداية على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط وفي السجود كذلك. وليس هناك فعل يقرب العبد من ربه مثل السجود، وعند هذا القرب شرع له أن يتقدم إلى ربه بسؤال حاجته من رب كريم جواد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سؤال يطلبه العبد في حالة من الخشوع والتذلل والقرب ممن خزائنه ملأ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكلتا يديه يمين، وممن كل يوم هو في شأن. فربنا جل جلاله يرفع أقواما ويخفض أقواما. وتأملوا ما يحصل الآن، هذه الدول التي تسمى بالعظمى مثل بريطانيا، ودول أخذت في الطب المرتبة الأولى مثل إيطاليا، كيف أنهم يعجزون أمام مخلوق لا يرى. إذن المصلي لما يسجد، يسجد أيضا ممن إذا لم يسأل غضب. شفت البشر لما تسأله بعضهم يغضب، وربنا جل جلاله يريد من عباده أن يسألوه، وربنا له يعني وأن إلى ربك المنتهى، منتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وممن لو أن الجن والإنس قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته لم ينقص مما عنده، إلا كمثل المخيط إذا أدخل البحر. إذن في السجود يطلب الإنسان من ربه، وربه هو العظيم القادر على كل شيء. والسجود في اللغة تمام الطاعة والخضوع، ويتماثل فيه المعنى الحقيقي مع المعنى اللغوي، إذ إن الساجد لله مطيع له خاضع تمام الخضوع. ويتحقق ذلك في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا لسان حال تلك المخلوقات، فكل شيء قد خضع لعظمته وذل لكبريائه. ويتحقق بذلك سجود القلب، لأن الإنسان بقلبه وقالبه يكون في الصلاة، هذه الصلاة التي تكون نورا للعبد، إذ إن العبد قد فرغ قلبه من الفانيات، هذه الدنيا وما فيها فاني، وأقبل على فاطر الأرض والسماوات. وأما في سجود الجوارح فالواجب على العبد أن يعطي كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، كل عضو يعطيه الإنسان حظه من العبودية. وتأملوا أيها الإخوة كيف أننا قد نهينا أن نبسط أيدينا بساط الكلب، لأن هذه وضعية الخامل. أما المؤمن فيتعبد الله تعالى بقلبه وقالبه وجميع جوارحه. إذن فالواجب على العبد أن يعطي كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي الله تعالى راغما له أنفه، ويضع أشرف ما فيه وهو الوجه على الأرض معفرا أنفه بالتراب، ومع ذلك سكون جميع جوارحه. فعلى العبد أن يرفع فخذيه عن ساقيه، ويبعد بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل عضو من أعضائه حظه من الخضوع. فلا يكون الإنسان عبدا لله تعالى إلا بهذا التدلل وبهذه العبودية. ومن هنا يظهر لنا سر كون السجود مقربا للعبد من الله، كما في قوله تعالى: واسجد واقترب. وتأمل هذا في سورة العلق، بدأت بإقرأ وختمت بواقترب، لأن الإنسان بالعلم النافع يهدى إلى العمل الصالح، فإذا هدي إلى العمل الصالح ازداد من الله قربا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فكان بذلك هو موضع طلب الحاجة والدعاء لله تعالى. ولأهمية السجود فقد جعله الله تعالى واحدا من العلامات التي تميز عباده المخلصين، كما في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكما إنه علامة لهم في حياتهم الدنيا فهو لهم علامة يوم القيامة. فمن كان يسجد خالصا لله في الحياة الدنيا فإن الله تعالى يعينهم على السجود بين يديه يوم القيامة، كما في الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. نسأل الله تعالى أن يجعل سجودنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يزيدنا قربا منه، وأن يدفع الله البلاء والبوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، ونكمل في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.